السماوات والأرض والله إنك لا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا بعض بعضكم لكن وما وما عند الله خير وما عند الله خير للأبرار لا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

Oh. Thank you. فلأمه الذي علم الولد بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم.